طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، ومر معنا بالأمس أدبان من آداب المشي إلى الصلاة. الأدب الأول وهو الأدب الفعلي، والأدب الثاني هو الأدب القولي. ثم قال عليه رحمة الله وما زاد في ذكر الآداب، ما زاد في ذكر الآداب، قال: وأن يمشي إليها بسكينة، وأن يمشي إليها أي إلى الصلاة بسكينة ووقار. ومنهم من لم يفرق بين السكينة وبين الوقار، اجعلهما بمعنى واحد، اجعل الوقار والسكينة بمعنى واحد. ومنهم من يفرق، ومنهم من يفرق. وهنا مسألة يعني معروفة عند يعني الفقهاء، وهو إذا دار اللفظ ما بين التأسيس وما بين التأكيد، إذا دار اللفظ ما بين التأسيس وما بين التأكيد، أي يحتمل أن يراد به التأسيس، أي يحتمل أن يراد باللفظ الثاني معنى غير المعنى الأول، غير معنى اللفظ الأول، ويحتمل أن يراد باللفظ الثاني معنى اللفظ الأول. فعلى الأول يسمى تأسيسا، وعلى الثاني يسمى تأكيدا. والتأسيس فيه فائدة، التأسيس فيه ماذا؟ فائدة. والتأكيد ما فيه فائدة إلا مجرد تأكيد ألفاظ، إلا مجرد تأكيد ألفاظ. والصحيح يعني من أقوالهم أن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد أنه يحمل على التأسيس، أي بمعنى أن الوقار يختلف عن السكينة، أن الوقار يختلف ماذا عن السكينة، فإن السكينة تتعلق بالأفعال، السكينة تتعلق بالحركات، أي بمعنى أن الإنسان في مشيه إلى الصلاة لا يعبث ماذا بيديه. مر معنا ما يتعلق بالتشبيك، ما يتعلق بالتشبيك ماذا؟ اليدين. إذا خرج الإنسان من بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يشبكن بين يديه. هذا خلاف السكينة، هذا خلاف السكينة الذي يمشي عليها الإنسان إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. وهكذا أيضا إذا حرك أيضا أقدامه، وذلك بالإسراع، إذا حرك أقدامه وذلك ماذا بالإسراع. فإذا كان يعبث بيديه ورجليه، والعبث بالرجلين ما يتعلق بالإسراء، ما يتعلق بالإسراء، والعبث باليدين ما يتعلق بتشبيك ماذا اليدين، فإن هذا يخالف السكينة، يخالف ماذا السكينة. أما ما يتعلق بالوقار فهذا يتعلق بالهيئات، أما ما يتعلق بالوقار فهذا يتعلق بالهيئات لا بالحركات والأفعال. ومعنى ذلك أنه أن الإنسان لابد أن يكون على وقار، ومعنى ذلك أن لا يرفع صوته، أن لا يرفع ماذا صوته، وأن يغض ماذا من بصره، أن لا يرفع صوته وأن يغض ماذا من بصره، وهكذا أن لا يتشاغل بالالتفات، أن لا يتشاغل بالالتفات. هذه يعني أشياء تتعلق بهيئة من يأتي إلى الصلاة، تتعلق بهيئة من يأتي ماذا إلى الصلاة. في كل إنسان على وقار إذا ترك ماذا رفع الصوت، وهكذا إذا غض بصره، وهكذا إذا لم يلتفت ماذا يمينا ماذا ولا شمالا، فإن هذا الإنسان على وقار. والسبب أن يكون الإنسان على سكينة وعلى وقار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمشي من بيته إلى الصلاة فإنه في صلاة، فإنه ماذا في صلاة. والذي ينبغي للإنسان حينما يكون ماذا في الصلاة أن يكون على خشوع. ولهذا مر معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله أن من الآداب أن يمشي، يعني قال يسن، يعني متى يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. والخشوع يشمل الأمرين، يشمل السكينة ويشمل مدى الوقار، يشمل السكينة ويشمل مدى الوقار، فهذا هو مدى الخشوع. فحال الإنسان في مشي مدى إلى الصلاة وفي انتظاره للصلاة فإنه في صلاة. وهذا سبحان الله يعني معنى ذلك أن الإنسان يتهيأ ماذا للدخول ماذا في الصلاة وكأنه في صلاة، يتهيأ الإنسان للدخول ماذا في الصلاة وكأنه ماذا في صلاة، فلابد أن تظهر عليه آثار الصلاة قبل الدخول فيها، لابد أن تظهر عليه آثار الصلاة قبل الدخول ماذا فيها. ما هي آثار الصلاة؟ آثار الصلاة أن يكون الإنسان على سكينة، وأن يكون الإنسان على وقار، ويجمع الأمرين ما يسمى بالخشوع، ما يسمى ماذا بالخشوع الذي هو ماذا لب الصلاة، لب ماذا الصلاة هو ماذا حضور القلب، الخشوع وما يتعلق بالخشوع الذي يتعلق ماذا الذي يتنافى ماذا، يعني لو أن الإنسان لم يكن على سكينة ولم يكن على وقار فإن هذا يتنافى مع الخشوع ماذا في الصلاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في مشيه من بيته إلى المسجد وانتظاره أيضا ماذا للصلاة فإنه يعتبر ماذا في صلاة، فإنه يعتبر ماذا يعتبر ماذا في صلاة، وما دام أن الإنسان ماذا في صلاة فلا بد أن تظهر عليه آثار المصلي، وآثار المصلي ما يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يعبث بيديه ولا يعبث برجله ولا برجليه ولا يعبث ببصره يرميه ها هنا وها هنا، ولا يعبث يعني ولا يرفع ماذا صوته، ولا أيضا يرفع ماذا صوته، فإن هذا هو الخشوع الذي يعني حث عليه الشارع، حث عليه ماذا الشارع. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله أن يمشي إليها بسكينة ووقار، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم ماذا الإقامة، وفي بعض الألفاظ إذا أتيتم الصلاة، في بعض الألفاظ إذا أتيتم ماذا الصلاة، قال إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم ماذا الإقامة فامشوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالمشي، قال فامشوا وعليكم السكينة، وعليكم ماذا السكينة. وفي لفظ كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ماذا الصلاة، إذا أتيتم ماذا الصلاة، فهل إذا أتيتم الصلاة مطلق يقيد بالمقصود عند الإقامة، أي بمعنى هل الإنسان أن يسرع إلى الصلاة إذا لم تقم ماذا الصلاة، بمعنى سمع المؤذن ينادي ماذا إلى الصلاة، إلى الآن ما أقام الصلاة وإنما أذن ماذا لي الصلاة، هل للإنسان، نفهم من مفهوم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن للإنسان أن يسرع إلى ماذا إلى الصلاة، لأن عندنا مطلق وعندنا ماذا مقيد، إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم ماذا الإقامة. قال العلماء يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على سماع ماذا الإقامة، لأن الغالب فيما يتعلق بالإسراع فيما يتعلق بالإقامة، إذا أقيمت الصلاة فالغالب على الناس إسراع، الغالب على الناس هو ماذا الإسراع، فلا يفهم من اللفظ أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة قبل الإقامة أنه يباح لماذا الإسراع، ما يفهم هذا الكلام، لا يفهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان إذا أسرع مع إقامة ماذا الصلاة فإنه لربما دخل في الركعة الأولى أو الثانية، في الركعة الأولى والثانية وإلى الآن لم يستقر نفسه ولم يستقر ماذا بدنه، فيذهب عنه ماذا الخشوع في الصلاة، فيذهب عنه ماذا الخشوع ماذا في الصلاة، يعني حينما يسرع ماذا الإنسان فيرهق ماذا بدنه، وهكذا يتعب ماذا نفسه، فتراه لربما الركعة الأولى ما خشع فيها، ولربما الركعة الثانية لربما ما يسكن ماذا بدنه إلا في الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية، وما يستقر ماذا نفسه أيضا، وكذلك يستقر ماذا بدنه إلا في الركعة ماذا الثالثة، بعدها لربما يستحضر ماذا يستحضر الخشوع ماذا في الصلاة ويقبل ماذا على صلاته. الركعة الأولى ما حصل لهذا الأمر، والركعة الثانية لربما لم يحصل لهذا ماذا الأمر، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا الإقامة فامشوا، إذا سمعتم الإقامة ماذا فامشوا، أي بمعنى لا يصلح الإنسان الركض ولا السعي، لا يصلح الإنسان الركض ولا السعي الذي هو ماذا الإسراع، الذي هو الإسراع ماذا إلى الصلاة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة أيضا يبقى اللفظ على عمومه، إذا أتيتم ماذا الصلاة، أي سواء أتيتم ماذا إلى الصلاة عند الإقامة أو بعد أن شرع الإمام ماذا في الركعة الأولى أو توسط الإمام ماذا في الصلاة أو قارب الانتهاء ماذا منها، فإن الأمر عام، فإن الأمر ماذا؟ عام. فلا يظن الظان أن الموصول يعني لو خشي الإنسان يعني ماذا فوات الركعة الأخيرة، فوات الصلاة بالكلية. يقول الحديث على عمومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ماذا الصلاة، أتى الإنسان إلى الصلاة لربما بعد أن أذن المؤذن، بعد أن أذن ماذا المؤذن، أيضا يلزم هذا الأدب، يلزم هذا ماذا الأدب. الأحاديث الذي مرت معنا، الأحاديث الذي ماذا مرت معنا، فلا يسرع إلى ماذا إلى الصلاة. والأمر كما قلنا عام، سواء كان يريد الإنسان أن يدرك تكبيرة ماذا الإحرام مع الإمام، أو يريد أن يدرك الإمام في الركوع، أو يدرك الإمام ماذا في وسط ماذا الصلاة، أو يدرك الإمام ماذا في يعني قبل الانتهاء ماذا من الصلاة. فعلى المسلم ألا يسرع، فيمشي مشيا وإن ترتب على ذلك فوات الصلاة، وإن ترتب على ذلك ماذا فوات ماذا الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الإنسان حينما ينطلق ماذا من بيتي فهو في صلاة. أنت الآن في صلاة، أنت الآن ماذا في صلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ماذا الإقامة. ولهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص يعني ماذا على قوله على سماع ماذا الإقامة، إذا سمعتم ماذا الإقامة، إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب في حال ماذا الناس أنهم لربما يعني ماذا يسرعون، لربما ماذا يسرعون، هذا هو الأكثر عند ماذا الإقامة، يريد ماذا أن يدرك الإمام قبل أن يكبر، أو يدرك الإمام قبل أن يركع ماذا الركعة ماذا الأولى. هذا حال كثير من الناس أنه يسرع في هذا ماذا المقام. فنص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه. ونستفيد أن الإنسان كما قلنا إذا أذن المؤذن أيضا لا بد عليه من آداب المشي إلى الصلاة أنه يمشي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، قال إذا أتيتم الصلاة فامشوا. أتيتم الصلاة عموما، أتيتم الصلاة ماذا عموما، أذن المؤذن فانطلق الإنسان ماذا من بيتي فعليه بالمشي، كونه يعني يريد أن يدرك الركعة الأولى، يدرك ماذا بعض الصلاة، يدرك آخر الصلاة إلى غير ذلك، فالواجب عليه ماذا المشي. وهذا الأمر عام، هذا الأمر ماذا عام في كل ماذا الصلوات. بعض العلماء يقول إذا كان يخشى فوات ماذا الصلاة، أي لم يبقى من الصلاة إلا ركعة، قالوا لا حرج أن يسرع، فلا حرج ماذا أن يسرع. هذا القول منسوب ماذا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إذا خشي من فوات الصلاة أي لم يبقى منها إلا ركعة، إلا ماذا ركعة، فلا حرج ماذا أن يسرع. والصحيح أن الحديث عام، والصحيح أن الحديث لا يستثنى منه ماذا شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الإنسان أنه في صلاة، وهذا مذهب الجماهير، وهذا مذهب ماذا الجماهير. فلا تسرع في أول الصلاة ولا في وسط ماذا الصلاة، بل ولو خشيت ماذا فوات ماذا الصلاة، بل لو خشيت فوات ماذا الصلاة، سواء كانت جمعة أو جماعة، على الصحيح سواء كانت جمعة أو جماعة. طيب ماذا نفعل بقوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله في صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله؟ قال العلماء المقصود المبادرة، المقصود المبادرة لا الإسراع. فعلى هذا لا يستثنى شيء من الصلوات، فعلى هذا لا يستثنى شيء من الصلوات. إذا أتيتم الصلاة عام، سواء كانت يعني ماذا الجمعة أو غير ماذا الجمعة، سواء كانت ماذا الجمعة أو غير ماذا الجمعة، فالواجب أن يلتزم الإنسان هذا الأدب الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا سمعتم الإقامة، فيه أن الإقامة يعني ماذا مسموعة، نستفيد من هذا أيضا أن الإقامة ماذا مسموعة، وعلى هذا لا يحرج على إنسان يقيم الإقامة في المكرهون، لا يحرج ولا يثرب على إنسان يقيم الإقامة ماذا في المكرهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ماذا الإقامة، معنى ذلك أنه سيسمعها من بعد، معنى ذلك أنه سيسمع ماذا الإقامة ماذا من بعد، فلا حرج أن يقيم الإنسان الإقامة في المكرهون. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، وعليكم ماذا السكينة، ومر معنا أن المقصود بالسكينة ما يتعلق بالحركات، لا يعبث بيديه ولا يعبث برجليه، لا يعبث بيديه ولا يعبث برجليه. وأن الوقار على الصحيح يتعلق بالهيئات، وأن الوقار على الصحيح يتعلق بالهيئات، أي بمعنى يغض الإنسان من بصره ينظر أمامه، وهكذا أيضا يعني يغض الإنسان من صوته فلا يرفع ماذا صوته، وهكذا أيضا لا يكثر ماذا من الالتفات، لا يكثر ماذا من الالتفات. والعلة في ذلك ما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في صلاة، أخبر أنه في صلاة، هذا أمر. الأمر الثاني كما قلنا أن الإنسان يتهيأ بآثار الصلاة قبل الدخول في الصلاة، يتهيأ بآثار الصلاة قبل الدخول ماذا في الصلاة. وما هي آثار ماذا؟ الصلاة السكينة والوقار. السكينة ماذا هو؟ الوقار. الجامع له هو الخشوع في الصلاة. الجامع له هو ماذا؟ الخشوع ماذا في الصلاة. فيتهيأ الإنسان قبل الدخول في العمل، يتهيأ الإنسان قبل الدخول ماذا في العمل. ما يدخل العمل إلا وقد تهيأ الصلاة، حتى لا يفوت ماذا؟ شيء من الصلاة، شيء ماذا؟ من واجبات وأركان وكذلك ماذا؟ مستحبات الصلاة. والمقصود مستحبات الصلاة هو ماذا؟ الخشوع ماذا في الصلاة. قال عليه رحمة الله: فامشوا عليكم السكينة. فامشوا عليكم ماذا؟ السكينة. قال: فما أدركتم فصلوا. ما أدركتم فصلوا، أي من الصلاة. فالإنسان سبحان الله قد يدرك ماذا؟ قد يدرك كل الصلاة، وقد يدرك بعض الصلاة، وقد يدرك الركعة الأخيرة، وقد لا يدرك ماذا من الصلاة شيئا. يأتي الإمام في التشهد، يأتي الإمام ماذا في التشهد. فما الواجب؟ الواجب المشي. الواجب ماذا؟ المشي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ما أدركتم ماذا من الصلاة فصلوا. معنى ذلك أن المؤتم أي المسبوق يدخل ماذا مع الإمام في أي حال، يدخل مع الإمام في أي حال. لكن نبه العلماء هنا على مسألة، وهو إذا كان هذا المؤتم أي المسبوق أدرك الإمام في آخر الصلاة، أي لم يدرك ركعة، لم يدرك ماذا ركعة، وإنما أدرك الإمام في حال ماذا التشهد، ويطمع أن يجد ماذا جماعة ثانية، ويطمع أن يجد جماعة ماذا ثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: الأولى ألا يدخل مع الإمام وينضم إلى الجماعة التي ستأتي، وينضم مع الجماعة التي ستأتي. مع أن هذا الإنسان ماذا إن كان ما حصل منه تقصير ولا تفريط فإنها يكتب لماذا أجر الجماعة، كما في حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله ماذا صحيحا مقيما. الإنسان ما خارج من بيته إلا من أجل يصلي الجماعة، ما أدرك الجماعة فيكتب لماذا أجر الجماعة، وهذا بالنية. ويكتب له أيضا بإذن الله عز وجل أجر الجماعة بالفعل، فلا يدخل مع الإمام إذا كان يطمع في جماعة ماذا ثانية. وما أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، ما أدرك، لأن على الصحيح ما سنذكره في مثل هذا ماذا المقام، أن الجماعة سواء كان باعتبار ماذا فضل الجماعة أو باعتبار ماذا الوقت، فإن الصلاة تدرك زمنا وجماعة بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا الصلاة. ركعة باعتبار الزمن، أي بمعنى لو أن إنسان صلى قبل خروج ماذا الوقت فأدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، مع أنه سيصلي باقي الصلاة في خارج الوقت، مع أنه سيصلي باقي الصلاة في خارج الوقت، لكن بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الصلاة زمنا. وهكذا يدركها أيضا ماذا جماعة بركعة، لأن بعض العلماء استدل بعموم هذا الحديث أن الإنسان يدرك، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام قالوا أدرك صلاة الجماعة، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصحيح، أن الصلاة يعني جماعة من حيث الفضل وزمنا لا تدرك إلا بالركعة على الصحيح، لا تدرك إلا بالركعة. والمقصود ماذا بالركعة؟ أن يدرك الإمام في حال الركوع، فإذا أدرك في حال الركوع فركع ماذا معه وكانت الركعة ماذا الأخيرة، فإنه قد أدرك ماذا أدرك الصلاة ماذا جماعة. أما كون الإنسان لا يدرك ماذا الجماعة، يأتي ما يعني ماذا يأتي الإمام يعني في الركعة ماذا الأخيرة، قد رفع ماذا من الركوع في الركعة ماذا الأخيرة، قد رفع ماذا من الركوع أو جلس ماذا للتشهد ماذا الأخير. فإذا كنت تطمع في جماعة ثانية، كأن يكون هذا مسجد طريق، كأن يكون مسجد ماذا طريق، فتطمع أن تدخل يعني ماذا أن تأتي بالجماعة بالفعل، فلا تدخل مع الإمام، فلا تدخل ماذا مع الإمام. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أما مسجد لا تقام فيه الجماعة ماذا الثانية فتدخل مع الإمام، تدخل ماذا مع الإمام لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا ما فاتكم ماذا فأتموا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. في بعض الألفاظ وما فاتكم ماذا فأتموا، فجاءت ألفاظ أتموا وجاءت ألفاظ ماذا فاقضوا. وهل بينهما ماذا فرق بين القضاء وبين الإتمام بين القضاء؟ نقول شرعا لا، أما من حيث الشرع فلا فرق بين القضاء وبين ماذا؟ الأداء، كما قال الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، أي بمعنى أتمهن، وهكذا كما قال الله عز وجل: فإذا قضيت ماذا؟ الصلاة، والمقصود بها الإتمام، وهكذا كما قال الله عز وجل: فإذا قضيتم ماذا؟ مناسككم، أي المقصود بالإتمام، المقصود بماذا؟ الإتمام. فالشرع ما فرق بين القضاء وبين الإتمام، الشرع ما فرق، ولكن التفريق بين القضاء والإتمام هذا اصطلاح ماذا؟ أصولي متأخر، هذا اصطلاح أصولي ماذا؟ متأخر. قال المقصود به القضاء أن يصلي الإنسان العبادة في غير وقتها، أي بعد خروج وقتها، هذا يسمى قضاء عندنا. وأما ما يتعلق بالإتمام أن يصلي الإنسان العبادة في وقتها. فماذا رتبوا على هذه المسألة؟ قالوا: جاءت ألفاظ قضاء قضيتم، وجاءت ألفاظ ماذا؟ أتممتم. فترتب عليها ماذا؟ مسألة عند بعض ماذا؟ العلماء: هل ما يقضيه الإنسان أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ هل ما يقضيه الإنسان؟ مثال على سبيل المثال: إنسان أدرك ماذا؟ ركعة. إنسان أدرك ماذا؟ ركعة ماذا؟ من الصلاة، يعني ثلاثية أو كانت ماذا؟ رباعية، ثلاثية كأن تكون صلاة العشاء، أدرك ركعة ماذا؟ مع الإمام. هل ما يقوم الإنسان يقضيه هو أول الصلاة أو آخر ماذا؟ الصلاة. هل هو أول الصلاة أو آخر ماذا؟ الصلاة. كان يدرك الإمام صلى معه ركعتين، صلى معه ماذا؟ ركعتين، ثم إذا سلم الإمام سيقوم يأتي بركعتين، كان يصلي صلاة العشاء، فصلى مع الإمام ركعتين، فلما سلم الإمام قام يقضي. هل ما يقضيه الآن هو أول الصلاة أو ما يقضيه هو ماذا؟ آخر الصلاة. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة أنه يجهر في صلاته، أنه يجهر في صلاته الأولى وهكذا الثانية، باعتبار أن هذه الأولى وهذه الثانية، وما أدرك مع الإمام هو آخر ماذا؟ صلاته. مبني على أي شيء؟ على هذه المسألة. فقضوا، أي بمعنى أن هذا الإنسان يقضي ماذا؟ ما فاته. فإذا كان الإنسان يقضي ماذا؟ ما فاته، فعندهم ماذا؟ أن أول أن ما يدركه ماذا؟ المؤتم. ما يدركه ماذا؟ المؤتم هو آخر الصلاة، وما سيقضيه هو أول ماذا؟ الصلاة. فإذا قام من صلاة العشاء صلى مع الإمام ركعتين، الركعتين الأخيرتين صلى مع الإمام، فلما سلم الإمام قام ماذا؟ يقضي. فعلى من يقول بأن المقصود ماذا به؟ يعني ماذا بالقضاء؟ أنه يأتي بأول الصلاة، يعني فقضوا بمعنى أن الإنسان يعني يقضي، يعني أن أول الصلاة أنما يقضيه هو أول الصلاة، أنما يقضيه ماذا هو أول ماذا الصلاة. فقالوا إذا قام يجهر بالصلاة ويقرأ سورة بجانبها، سنة يقرأ سورة ويجهر بها، وهكذا يقرأ ماذا؟ يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب ويجهر بها ويقرأ ماذا؟ سورة، وهكذا في الركعة ماذا؟ الثاني. وعلى القول الثاني أن ما يأتي به ماذا؟ المسبوق هو ماذا؟ هو يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ الإتمام، يعني ما أدرك هو ماذا؟ أول الصلاة، ما أدرك من الصلاة عندهم هو أول الصلاة، وما يقضيه هو آخر ماذا؟ الصلاة. فماذا يفعل؟ يقرأ سرا، ولا يقرأ إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب. وضحت هذه المسألة. نقول الخلاف الآن عندهم المسبوق الآن، الآن إنسان صلى صلاة العشاء مع الإمام، إنسان صلى صلاة العشاء مع الإمام، أدرك ركعتين، أدرك ركعتين مع الإمام، طبعا إذا سلم الإمام من الصلاة يقوم ماذا؟ يقضي ما فات، ويبقى عليه ركعتان. هل هاتان الركعتان هي أول صلاته؟ هذه المقضية الذي يقوم ماذا سيقضيها، هي أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ فإذا كانت هي أول الصلاة باعتبار ماذا؟ فقضوا، لأن القضاء عندهم ماذا؟ فعل العبادة في غير ماذا؟ وقتها. فعل العبادة في غير ماذا؟ وقتها، أي تقضي ما فاتك من الصلاة، فما فاتك هو أول ماذا؟ الصلاة. فإذا قمت تأتي فتقرأ فاتحة الكتاب جهرا، وتقرأ إليها ماذا؟ سورة استحبابا، وهكذا في الركعة الثانية. وعلى القول الثاني لفظ ماذا؟ فأتموا، قالوا ما يقوم إليه ماذا؟ المسبوق، ما يقوم إليه المسبوق هو ماذا؟ هو آخر ماذا؟ الصلاة، هو آخر ماذا؟ الصلاة، أي يتم ماذا؟ صلاته، فلا يجهر لا في الركعة الأولى ولا في الثانية، ولا يزيد عليه ماذا؟ سورة. وهذا كما قلنا مبني على ماذا؟ على مسألة نزل الأصوليون ماذا؟ يعني هذه المسألة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاحهم، فظنوا أن في تفريق بين القضاء وبين يعني ماذا؟ الإتمام. ظن الأصوليون أن في فرق بين اقضوا وأتموا على اصطلاحهم، لأن اصطلاح الأصوليين ما هو؟ القضاء عندهم أن تفعل العبادة في غير وقتها، والإتمام أن يفعل الإنسان العبادة ماذا؟ في وقتها. فظنوا أن الشارع لما نوع هذه ماذا؟ العبادة، فقضوا أتموا، فقضوا أتموا، أن هذا يترتب ماذا؟ يتنزع على الإصطلاح الأصولي الحادث، تنزع على الإصطلاح الأصولي ماذا؟ الحادث. أولا نقول ما في فرق في الشرع، أقضوا أتموا معنى واحد، هذا أمر، وهذا قول الجمهور الآن. والأمر الثاني أن يعني أن ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا فأتموا يعني في لفظ فقدوا في لفظ ماذا فأتموا، قالوا هذا ورد في حديث واحد والمخرج واحد، هذا ورد في حديث واحد والمخرج ماذا واحد، وإنما يعني ماذا بعض ماذا الرواه نوع ماذا اللفظ نوع ماذا اللفظ، فعبر بالمعنى عبر بالمعنى لأنه لا فرق عنده بين القضاء وبين ماذا وبين الإتمام، بين القضاء وبين ماذا الإتمام. في الصحيح مذهب جماهير العلماء، الصحيح مذهب جماهير العلماء أنما يقوم إليه ماذا الإنسان هو ماذا هو ما يستقبل، أنما يقوم إليه الإنسان هو ما يستقبل لا ما مضى لا ما مضى، وعلى هذا يقرأ فاتحة الكتاب ماذا سرا ولا يقرأ بعد ماذا سورة ولا يقرأ بعد ماذا سورة، أي بمعنى ما أدرك الإنسان هو ماذا آخر صلاته، ما أدرك الإنسان وآخر صلاته لا أول ماذا صلاته وآخر ماذا يعني ما أدرك الإنسان هو ماذا وأول الصلاة لا آخر ماذا الصلاة، ثم يقضي ما فاته من الصلاة. وضحت هذه إخوان؟ فنقول في هذه الحالة ماذا أنه لا فرق بين اقضوا وبين فرق ماذا ولفظ ماذا أتم ماذا الصلاة، بمعنى ما أدرك الإنسان هو أول صلاته أول صلاتنا. ها ايوه يعني خرج من المسجد يجري طبعا هو ما دام جرى الى الحمام سيجري الى الصلاه بعدها، ما دام جرى الى الحمام يتوضا ماذا يريد؟ نفس الامر نفس الامر نفس الامر نعم، كون الانسان يجري طبعا هو ما يجري ماذا يفعل بالجري هذا؟ يريد يتوضا من اجري جري الصلاه يلحق الصلاه، بل اذا توضا ثم بعد ذلك لما خرج من اماكن ماذا الوضوء عليه السكينه، ربما ما يرتاح ما ترتاح ماذا نفسه ولا يستقر ماذا بدنه، ترى في الركعه الاولى ما زال في نفس، فلذلك سبحان الله المسبوقين دائما اللي يكون بجانبك موجود هذا ولا موجود؟ تجد نفسه يعني موجود عندك نفسه. نعم. فقال عليه رحمة الله قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وقلنا أن هذه ماذا آداب، هذه ماذا آداب يعني فعليا، هذه آداب فعليا ماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا الحديث آداب فعلي. ثم قال عليه رحمة الله وأن يقارب بين خطاه، وأن يقارب بين خطاه، ماذا قصد الشيخ عليه رحمة الله بالمقاربة؟ هل يتكلف الإنسان المقاربة بين الخطى؟ نقول السنة في ذلك أن يمشي الإنسان معتدلا لا يسرع ولا يتماوت في مشيه، لا يسرع ولا يتماوت ماذا في مشيه، بل يمشي مشيا عاديا مشيا طبيعيا، فلا بذاك الذي يتماوت ماذا في مشيته يقال وعليكم السكينة فيمشي ميت، لا، ولا بذاك الذي ماذا يسرع. وأن يقارب بين الخطى، المقصود من قول الشيخ وأن يقارب بين ماذا خطاه، أي بمعنى يمشي مشيا معتدلا فلا يسرع ولا يتباطأ، أي لا يتماوت في مشيته ولا يسرع ماذا في مشيته، بل يمشي المشي المعتاد الذي كان عليه، يمشي المشي المعتاد الذي كان ماذا عليه. والإنسان سبحان الله إذا يعني تأدب بهذه ماذا الآداب، إذا تأدب الإنسان مثل هذه ماذا الآداب ماذا يحصل ماذا للإنسان؟ إذا مشى الإنسان مشيا ماذا طبيعيا يحصل له الأجور الذي مرت معنا في الحديث الأول، أنه يعني يكثر ماذا من الخطأ، لو ما أسرع الإنسان لو أسرع الإنسان ماذا يحصل للخطأ؟ تقل خطأه للمساجد، لو أسرع الإنسان عند ذهابه إلى الصلاة أو عند قيام ماذا الصلاة تقل ماذا يعني ماذا الخطأ، تقل ماذا الخطأ، لأن الإنسان بطبيعته إذا أسرع يعني ماذا يفاوت بين خطاه، واضح؟ وإذا مشى مشي ماذا طبيعيا يعني أكثر ماذا من الخطأ إلى المساجد، فيستفيد الفائدة الأولى أنه يكثر ماذا الخطأ، وهذا الذي أراده الشيخ عليه رحمة الله. فالشيخ ما أراد أن الإنسان يتكلف الخطأ أو يبالغ ماذا في تقصير ماذا الخطأ، لكن يعني يشير إلى الحديث، فإن الإنسان إذا مشى عند إقامة الصلاة أو عند ماذا الذهاب ماذا إلى الصلاة مشى مشيا ولم يسرع، ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ تكثر ماذا الخطأ، ويحصل للإنسان كثرته ماذا الأجر، هذا أمر. الأمر الثاني يحصل للإنسان ماذا الراحة والطمأنينة، فإذا دخل الصلاة ما عنده إزعاج لا في بدنه ولا في نفسه، فيحصل له ماذا الخشوع من أول ركعة، يحصل للإنسان الخشوع ماذا من أول ركعة. الفائدة ماذا الثالثة وهي أهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الإنسان أنه في صلاة. فحال الإنسان ما دام أنه ماذا في صلاة، ما الواجب عليه وما هو الذي ينبغي له؟ أن يكون على هذه الحال، أن يكون على هذه التؤدة والأنا والسكينة والوقار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الإنسان قال فأنت في صلاة، لا تسرع، أنت في صلاة، أنت ماذا في صلاة. سبحان الله، ولو تفكر الإنسان في الأجر، الأجر الآن هذا الإنسان الذي يسرع من أجل يدرك ماذا الصلاة، ماذا يريد؟ يريد أجر الصلاة وثواب الصلاة. فما دام أنك ما تشاغل ولا فرط ولا قصت، فأخذت بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت بين ماذا؟ جمعت بين الآداب وكثرة الخطى المساجد، وارتاح بدنك وارتاح ماذا؟ نفسك، وحصل لك ماذا؟ الأجر، وإن لم تدرك ماذا؟ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا حصل لهذا المسبوق؟ نال ماذا؟ نال أجر الصلاة، نال أجر ماذا؟ الصلاة كاملة. سبحان الله، الناس تغفل عن هذه الأشياء، الناس تغفل عن هذه ماذا؟ الأشياء. يستفيد الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم ماذا؟ الإقامة، أو إذا أتيتم ماذا؟ الصلاة، فامشوا. ماذا يستفيد الإنسان كما قلنا ماذا؟ بالمشي، كثرة الخطى، وكثرة الخطى فيها أجر عظيم الإنسان. الأمر الفائدة الثانية الراحة والطمأنينة، الذي تساعد الإنسان على حضور قلبه من أول ركعة، من أول ركعة ماذا؟ في الصلاة. الأمر الثالث أن هذا الإنسان في صلاة. يا أخي بشيرك، أنت في صلاة، أدركت الجماعة فبه نعمة، ما أدركتها فقد حصل لك ماذا؟ أجر الجماعة. سبحان الله، لو تأمل الإنسان في مثل هذه ماذا؟ الآداب، ما شق على نفسه، ما شق ماذا على نفسه. فقول الشيخ عليه رحمة الله أن يقارب بين خطاه، وأن يقارب بين ماذا؟ خطاه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويقول نعم، اللهم إني أسألك، هذه يطول معنى البقاء، اللهم إني أسألك بحق ماذا السائلين، يعني سيتكلم على دعاء أن الإنسان إذا خرج يدعو ماذا بهذا ماذا الدعاء. الآن هذا الشروع في ذكر ما سيدعو ماذا به، وهي آداب قولية، وهي آداب ماذا قولية يدعو بها ماذا الإنسان. على كل نذكر ماذا الحديث إن شاء الله. قال عليه رحمة الله، قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف. هذا الحديث من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق ماذا عطية ماذا العوفي، بل هو مسلسل ماذا بالضعفاء. هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذا الدعاء. فلعل الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذا ماذا الدعاء باعتبار أن هذا من فضائل ماذا الأعمال، والخلاف في فضائل ماذا الأعمال، وحصل الخلاف في فضائل ماذا الأعمال. هل يعني يفعل الإنسان هذا، يقول هذا الإنسان الدعاء باعتبار أنه من قسم فضائل ماذا الأعمال، وإن كان ماذا ضعيفا؟ الصحيح عندنا ما يغني عنه، عندنا ماذا ما يغني ماذا عنه. فعلى كل أن الحديث ماذا ضعيف جدا، الحديث ضعيف ماذا جدا، فلا يصلح حتى في باب فضائل ماذا الأعمال. الحديث اشتد ضعفه، الحديث اشتد ماذا ضعفه، فإنه من طريق ماذا عطية ماذا العوفي، كان شيعيا، وأيضا عرف بالتدليس، كان شيعيا وعرف ماذا بالتدليس. فالحديث ضعيف ماذا جدا، الحديث ماذا ضعيف ماذا جدا. كان إذا خرج يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين، أسألك بحق السائلين عليك. ها هنا مسألة وهي تتعلق بالتوسل، هذه مسألة ها هنا تتعلق ماذا بالتوسل، وهو أنه في هذا ماذا الحديث توسل ماذا بحقك بالحق، توسل ماذا بالحق. فقوله ماذا في هذا الحديث مع معنى ماذا، مع أن الحديث ضعيف من حيث المتن، الحديث ضعيف من حيث ماذا المتن، لكن لابد من الكلام ماذا على معناه، لابد من الكلام على معناه. ففي قوله اللهم إني أسألك، وهذا من التوسل، وهذا ماذا من التوسل. والسلام، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، إلى آخر ما ذكره، إلى آخر ما ذكره. هل في هذا يعني جواز يعني التوسل مدام بالحق، أن تقول بحق فلان وبحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي بذات النبي عليه الصلاة والسلام، إما بذاته وإما بحقه، إما بذاته وإما بحقه، أو بحق يوم مدى الجمعة، أو بحق مدى شهر مدى رمضان. هل الإنسان يعني ماذا أن يتوسل بحق إنسان، بحق ماذا إنسان، أو بذات ماذا إنسان، أو بحق ماذا زمان، أو بحق ماذا زمان، أو بحق ماذا مكان كالكعبة؟ هل يصلح للإنسان أن يتوسل بحقوق الأمكنة وحقوق الأزمنة وحقوق الأشخاص إن كانوا ماذا من الصالحين، أو كذلك يعني ماذا بذوات ماذا الأشخاص، أو بذوات ماذا الأشخاص؟ هل يصلح؟ هل في هذا الحديث يعني دلالة على مذهب من يقول للإنسان أن يتوسل، للإنسان أن يتوسل بحقوق ماذا الصالحين من الأنبياء وغيرهم، أو بذوات ماذا الصالحين من الأنبياء ماذا وغيرهم، أو بذوات ماذا الأزمنة والأمكنة، أو بحقوق الأزمنة ماذا والأمكنة؟ هل في هذا الحديث دلالة؟ قال العلماء هذا الحديث، الحديث ضعيف أصلا، الحديث ماذا ضعيف ماذا أصلا، ولكن الموصول ماذا به الحق هنا، الموصول ماذا به الحق هنا، فإن هذا الحق الذي ماذا يدعو به ماذا الإنسان بحق ماذا السائلين عليك. فما هو الحق الذي هو للسائلين على الله جل وعلا؟ حقه ماذا الإجابة والإثابة، حق الله عز وجل، حقوق العباد على الله جل وعلا إذا سألوه الإجابة والإثابة، والإجابة والإثابة فعل الله جل وعلا. فالاستعانة إنما حصلت، والتوسل إنما حصل بصفة ماذا من صفات الله جل وعلا. أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فحق السائلين، فإن للسائل على الله جل وعلا ماذا حقان، الحق الأول الإجابة، والحق الثاني ماذا الإثابة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإن الله عز وجل أوجب على نفسه هذين الحقين، إجابة وإثابة، فإذا أجابه أو أثابه إنما هذا ماذا فعله سبحانه وتعالى، إنما هذا ماذا فعله. فالتوسل إنما كان ماذا بفعله، وفعله ماذا صفة ماذا من صفاته، وفعله ماذا صفة ماذا من صفاته. وعلى هذا ما يحصل ماذا عند بعض العامة، يقول بحق يوم الجمعة أو بحق ماذا رمضان، بحق يوم الجمعة أو بحق ماذا رمضان. ماذا يقصدون به؟ أي بمعنى بما شرعت في هذا من الفضل وكذلك من الأجر، وهذه ما شرع الله عز وجل من الأجر ومن ماذا الفضل في زمن الجمعة وفي زمن ماذا رمضان، فهذا هو ماذا فعل الله جل وعلا، هذا فعل ماذا فعل الله سبحانه وتعالى. فبعض العام يقول هذا، مع أنه سبحان الله قد لا يتنبه من العام، لما تسأله يقول والله لما أدري، لكنه يقصد هذا المعنى، لكنه يقصد هذا المعنى بحق يوم الجمعة ماذا عليك، أو بحق ماذا شهر ماذا رمضان. والمعنى إنما يقصد ماذا، ما هو الحق، حق الجمعة وحق ماذا شهر ماذا رمضان، أي بحرمة ماذا رمضان وبتعظيم رمضان وما يحصل به ماذا من الأجر منك والإثابة ماذا منك. كل هذه تعتبر ماذا، كل هذه تعتبر من قبيل أفعال الله، فهي إما حكم شرعي وإما حكم ماذا كوني. وحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني، حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني هو ماذا فعله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إنما سألوا ماذا، سألوا الله، توسلوا إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته، لا بذوات يعني ماذا الزمان، ولا بذوات ماذا المكان، ولا بحقوق الزمان، ولا بحقوق ماذا المكان. فإن ليس للمكان ماذا حق عند الله عز وجل، إن كان له حق فهذا حق يعني يقتضي يتعلق بالزمان، وهكذا فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قد يعني يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه ماذا بدعة. لا شك أن للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا جاه، ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حق، للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حق، ولكن هذا الحق لا ينتفع به من؟ لا ينتفع به السائل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ينتفع الإنسان بماذا؟ بالإيمان بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، والمتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بهذا التفع. ولهذا كان هذا ماذا؟ هذا التوسل من التوسل ماذا؟ البدعي، الذي قد يكون ماذا؟ ذريعة من ذرائع ماذا؟ الشرك، قد يكون ذريعة من ذرائع ماذا؟ الشرك. والتوسل ماذا؟ دعاء، والأصل في الدعاء ماذا؟ التوقيف على النصوص، والأصل في الدعاء التوقيف. فلم يأتي في النصوص أن من وسائل ماذا؟ الدعاء، ومن طرق ماذا؟ الدعاء أن تدعو الله جل وعلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء بدعة، وقد يكون ذريعة للشرك، وقد يكون ذريعة ماذا؟ للشرك بالله عز وجل. فعلى كل نبه ماذا؟ العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. فلم يثبت من حيث الأدعية ماذا؟ الشرعية أن الإنسان يدعو بالحقوق، سواء كانت حقوق أزمنة أو حقوق أمكنة أو حقوق ماذا؟ صالحين أو أنبياء أو مرسلين إلى غير ذلك، أو بذواتهم، فإن هذا الدعاء ماذا؟ دعاء بدعي، دعاء ماذا؟ بدعي لا يشرع، دعاء ماذا؟ بدعي لا يشرع. وإنما الدعاء أن تدعو مثلا على سبيل المثال تقول أدعوك أتوسل إليك بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، فإنك الآن تدعو بماذا؟ فإذا قلت أتوسل إليك بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بماذا الآن؟ بالعمل الصالح، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، هذا لا حرك فيه. أو تدعو مثلا على سبيل المثال أدعوك يا رب بمحبتي للصالحين، بمحبتي للصالحين، فأنت الآن تتوسل ماذا؟ بعملك الصالح، بعملك ماذا؟ الصالح، كما في قصة ماذا؟ أصحاب ماذا؟ الغار الذي طبقت عليهم ماذا؟ الصخرة، توسلوا إلى الله جل وعلا بصالح ماذا؟ أعمالهم. فعلى كل هذا الحديث ماذا؟ لا دلالة ماذا؟ فيه لهؤلاء الذين يقولون بجواز ماذا؟ التوسل ماذا؟ بذوات الأشخاص أو بجاه ماذا؟ الأشخاص أو بذوات الأمكنة أو بذوات الأزمنة أو بحقوق الأمكنة أو بحقوق ماذا؟ الأزمنة، فإن هذه ماذا؟ من الأدعية ماذا؟ المبتدعة. في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية وتحتاج إلى نص، وتحتاج ماذا؟ إلى نص، بل قد تكون هذه ماذا؟ من ذرائع ماذا؟ الشرك. ولهذا كما قال العلماء إن كان لرمضان حق، وإن كان للجمعة ماذا؟ حق، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم حق، فهذا ينتفع به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتفع به ماذا؟ أنت، وإنما تنتفع أنت ماذا؟ بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه الأدعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمثل هذه، لأن التوسل عبادة، لأن التوسل هو دعاء، والدعاء الأصل في ماذا؟ التوقيف على النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان إذا خرج من بيته يأتي بهذا الدعاء، نقول ما ثبت هذا الدعاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته يقول اللهم إني أسألك بحق السائرين إلى آخره. فالحديث ضعيف جدا، حتى في فضائل الأعمال لا يصلح، حتى في فضائل الأعمال لا يصلح، لأنه من طريق هذا الراوي الضعيف جدا. وعندهم من شروط العمل بالحديث ماذا الضعيف؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون منجبرا، يصلح ماذا؟ يعني ما في شهادة ماذا؟ والمتابعات، أي بمعنى أن الضعف في ماذا؟ ينجبر، أن الضعف في ماذا؟ ينجبر. فهذا قد يصلح كما يعني على قول لبعض العلماء في باب فضائل ماذا؟ الأعمال. ثم قال علي رحمة الله ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الحديث أورده عليه رحمة الله، أورده الشيخ عليه رحمة الله في باب الدعاء للخروج إلى الصلاة، ولم يثبت، ولم يثبت في البخاري صحيح نعم، لكن هذا الدعاء إنما جاء في صلاة الليل أو في الصلاة، يدعى به في الصلاة أو في صلاة الليل، يدعى به في الصلاة أو في صلاة الليل. فليس من يعني السنة أن الإنسان إذا خرج من بيته يدعو بهذا مدى الدعاء، فليس من أذكار الذهاب إلى الصلاة، ليس من أذكار الذهاب إلى الصلاة أو من أدعية مدى الذهاب إلى الصلاة أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، أثبت جاء مدى في صحيح الإمام مسلم في الطريق الثانية، الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في صلاة الليل أو في الصلاة عموما. وجاء أيضا ماذا في مسلم، وقدم الإمام مسلم عليه رحمة الله أيضا كما قال البخاري. وفي الطريق ماذا الثاني ذكر أنه إذا خرج إلى الصلاة، والإمام مسلم عليه رحمة الله يشير إلى علل الطريق الثاني لأنه يقدم الأقوى، لأنه يقدم ماذا الأقوى. فبعض العلماء جمع قال لا مانع أن يقال في صلاة الليل، يعني ماذا يدعو بماذا إذا قام من الليل، إذا قام من الليل قبل أن يدخل الصلاة، وهكذا في الصلاة، وإذا خرج ماذا إلى إذا خرج إلى الصلاة، فجمع الطرق كلها. والصحيح أن المخرج واحد والحادث واحد، المخرج واحد والحديث واحد، ورواة الحديث ماذا يعني قد اتفقوا على هذا ماذا اتفقوا على هذا ماذا؟ على هذا اللفظ، معنى أن الحادثة واحدة والحديث ماذا واحد والمخرج ماذا واحد. فلا يصلح أن تقول هذا يصلح إذا خرج الإنسان إلى الصلاة، يقول هذا الدعاء كما جاء في صحيح الإمام مسلم في الطريقة الذي علها ماذا الإمام مسلم عليه رحمة الله. أو على الإمام مسلم إعلال، يعني هو إعلالات لطيفة، إعلالات الإمام مسلم عليه رحمة الله لطيفة، فيقدم الأقوى، قدم الأقوى الذي كان مقيدا بالصلاة إذا قام من الليل أو في الصلاة، إما بهذا أو المهد. أما ما يتعلق بالطريقة الثانية فهو يشير إلى تضعيفها، وهي إذا خرج إلى الصلاة من يعني ماذا من سنن الأدعية إذا خرج ماذا إلى الصلاة أن يقول هذا ماذا الدعاء. فبعض العلماء جمع منهم الشيخ الألباني قال يقال في إذا قام من الليل وفي الصلاة، وإذا خرج ماذا إذا خرج إلى الصلاة، وإذا خرج إلى الصلاة فهو من أدعية ماذا الصلاة، يقول هذا ماذا الدعاء. والصحيح القول الأكثر، والصحيح قول ماذا الأكثر، أن هذا الدعاء إنما يقال في الصلاة أو إذا قام الإنسان من الليل، إذا قام الإنسان من الليل يدعو بهذا ماذا الدعاء. وفي اللهم اجعل في قلبي ماذا نورا، يدعو الإنسان سبحان الله، النور الحسي يحصل للإنسان إذا كان الإنسان عنده ماذا نور حسي يتقي به ماذا مما يحصل له من الأذى في طريقه، إذا كان الإنسان عنده نور ماذا حسي فإنه بالنور يتقي ماذا ما سيحصل ما يحصل له ماذا من يعني ماذا من التعثر ماذا في الطريق والأذى ماذا في الطريق. والنور المعنوي هو ماذا ما يحصل للإنسان ماذا يحصل به يحصل للإنسان بماذا الهداية والاستقامة والثبات، الهداية والاستقامة ماذا والثبات. اجعل في قلبي ماذا نورا، وهذا المقصود الهداية، المقصود الهداية، والمقصود أن يسدد الإنسان فيما يفكر فيه إذا كان في قلبه، وهكذا فيما يتكلم به، وهكذا فيما يمشي ماذا إليه، وهكذا فيما يبطش به. يفسره حديث ماذا الولي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت ماذا سمعه الذي يسمع به إلى آخر، بمعنى حتى يكون إنسان ماذا مسددا في بصره وفي سمعه من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته إلى غير ذلك، فيكون مسددا إذا دعا بهذا ماذا الدعاء. اللهم اجعل في قلبي نورا، اجعل في قلبي ماذا نورا، أي نور ماذا الهداية، نور ماذا الهداية. وفي لساني ماذا نورا لا أقول إلا حقا ولا أقول إلا خيرا. وهكذا اجعل في بصري ماذا نورا، أي يسدد يعني فيما يتعلق بنظره، فلا ينظر ماذا إلى الحرام، لا ينظر ماذا إلى الحرام. فيفسر حديث ماذا حديث الولي. وعلى كل الحديث الوارد في مثل هذا ماذا المقام على الصحيح ليس من أدعية ماذا الخروج إلى الصلاة، ليس من أدعية الخروج ماذا إلى الصلاة. والشيخ اجتهد، والشيخ يعني مسبوق، الشيخ ماذا مسبوق ولا ماذا سلف فيما يتعلق بهذا الدعاء أنه من أدعية ماذا الخروج إلى الصلاة، الخروج ماذا إلى الصلاة. بل بعضهم يقيد هذا الحديث بالخروج إلى صلاة الفجر خاصة، بالخروج إلى صلاة الفجر ماذا خاصة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث أن هذا الدعاء إنما يقال إذا قام الإنسان من الليل أو يقال في الصلاة، وهذا الأكثر. نعم.